هل يصح إزالة الشعر من الوجه بأي مادة ما عدا الخافضين؟ إذا كان فيه مثلة كاللحية والشعر أو الشعر الكبير الذي يعد يخيف الخلقة لا بأس به، أما الشيء العادي فقط، لأن بعضها العلم يرى أن شعر الوجه كله داخل في النفس، إلا إذا كان فاهم وتاب كاللحية والشعر والشعر الكبير من غير فريدة، أما الحاجبين فلا إزالة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.